موسى الكاظم وابي حنيفه وغيرهما. وكما قد يقع من بعض الجهال عند قبر النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام، بعض الجهال من الحجاج والزوار قد يقع منه الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله اشف مريضي، انصرني، المدد المدد، اشفع لي. وهذا لا يجوز لا مع النبي ولا مع غيره من الاموات عليه الصلاه والسلام، وانما هذا في حياته، في حياته يقال اشفع لنا يا رسول الله، يعني ادعو لنا. وهكذا يوم القيامه اذا قام الناس من قبورهم ياتي المؤمنون ويسالون ان يشفع لهم من الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنه. اما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا، لا يطلب من الشفاعه ولا يجب ان يطلب منه مدد ولا غوث ولا نصر على الاعداء، لان هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الانبياء ولا غيرهم، بل النصر والشفاء للمرضى والغوث والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يقع من بعض الجهله عند قبل خديجه في المعناه في مكه المكرمه، الا اذا لوحظوا ووجهوا وبين لهم ما يجب عليهم. فانت ايها السائل ينبغي لك ان تحذر هذه المسائل وان تكون على بينه، وان تعلم ان القبور لا قبر هود ولا غيره لا يجوز ان تتخذ معابد مصلى مساجد، لا، ولا ان تدعى مع الله، ولا يستغاث باهلها، ولا يطاف بقبورهم، ولا يبنى عليها قبه، ولا ان تفرش، ولا ان تطيب، كل هذا لا يجوز لانه من وسائل الشرك. والدعاء للميت، دعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض، هذا كله شرك بالله عز وجل. هذا ما تمكنا من عرضه في رسالة المستمع من حضرموت، الذي يسأل عن عدة أسئلة، وأجبنا عن الصلاة وتفسير آيات. ونعد المستمع إن شاء الله تعالى من حضرموت أننا سوف نجيب على رسالته هذه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكفي الحلقة القادمة أخذنا حلقة ثالثة، لأن الأسئلة مهمة ومفيدة، وكثير ما ترد علينا من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية. استعرضنا في لقائنا هذا أسئلة السادة الحائرة ها ميم، وتسأل عن الصلاة جمعا ومفردا في البلد وترك الجماعة، والمستمع من حضرموت، وقد أجبنا على أسئلة المتعلقة بالصلاة وتفسير الآيات. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمعين وللمراسلين لبرنامج نور على الدرب. أيها السادة، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.